نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس القيء عمدا. قال الشارح: قال ابن المنذر: أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا. ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه أبو داود والترمذي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله من المفطرات القيء عمدا، وذكر إجماع العلماء عليهم رحمة الله تعالى على هذا، وعمدتهم في ذلك هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فرد وهو غريب، ذلك أنه تفرد به عيسى بن يونس، وإن كان ثمة متابعة في من وجه آخر، إلا أن العلماء ينكرونها. جاء من حديث عيسى بن يونس عن هشام ابن حسان، وعامة الحفاظ الأوائل على إنكاره، هذا الحديث. أنكره الإمام أحمد وعلي بن المديني وكذلك النسائي والبخاري رحمه الله، بل إنه أعني البخاري أخرج في كتابه الصحيح ما يخالف ذلك، ما يخالف هذا الحديث، موقوفا على أبي هريرة عليه رضوان الله. وهذه المسألة بهذا الدليل لا يقطع بثبوت الإجماع فيها، أما الإجماع فقد ثبت المخالفة عند الصحابة عليهم رضوان الله، ثبت عن الصحابة الخلاف في ذلك، وجاء أيضا عن التابعين خلاف ذلك. إذن الإجماع في هذا غير متحقق، والدليل في ذلك أيضا ضعيف، وهو العمدة. ولكن ثمة مسألة عند العلماء، وهي الحديث الضعيف ربما يكون العمل عليه، والحديث الصحيح ربما يكون العمل على خلافه، وهذا من المسائل القليلة، وذلك أن الأصل في الأحاديث الصحيحة أن العمل يكون عليها، والأحاديث الضعيفة في الباب أن العمل على خلافها، باعتبار أنه لا بد من العمل أن يكون له مستند من النص المرفوع، إما من كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه المسألة، وهي مسألة القيء، أن من استقاء فيجب عليه القضاء، هذا التفصيل يحكى فيه الاتفاق، وقد حكاه جماعة كما أشار إلى هذا المصنف رحمه الله. أولا، في النظر إلى هذه المسألة ينبغي أن نقرر جملة من المسائل. أولها أن ثبوت الدليل وعدمه ليس دليلا على قول من الأقوال، وذلك أنه ربما يكتنف الدليل، عدم العمل أعني الصحيح، وربما يكتنف الدليل الضعيف العمل عليه، وهذا في بعض المسائل. ولهذا قد ذكر غير واحد من العلماء أحاديث ضعيفة العمل عليها، وذكر غير واحد من العلماء أحاديث صحيحة العمل على خلافها. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يبحث مسألة من المسائل ووجد دليلا صحيحا ألا يبادر إلى القول به حتى ينظر إلى مسألة إجماع الصدر الأول، أعني الصحابة عليه، هل عملوا بذلك أو لم يعملوا. لماذا؟ هل لأن أقوال الصحابة هي أعلى مرتبة وأقوى حجة من الدليل المرفوع؟ لا، وإنما هي تعطي توجيها، للحديث المرفوع، لأن الشريعة محكمة، وأولى الناس بالاقتداء والامتثال من هم؟ هم الصحابة. ولهذا يقول غير واحد من العلماء أن الحديث المرفوع الذي لم يثبت أن الصحابة قد عملوا به لا ينبغي العمل به، لماذا؟ ليس ردا للمرفوع، وإنما ردا للعمل به، وذلك أن الصحابة ربما علموا النسخ، علموا التخصيص، التخصيص، أو علموا أن هذه الحادثة وهذا الحكم نزل على قضية عين لا عموم لها، نزل على قضية عين لا عموم لها، وذلك في قضايا الأعيان، فإذا جاء نص عليها ينبغي ألا يعمم. يفسر هذا المعنى، هل يفسره الأهواء أم يفسره الدليل وعمل الصحابة؟ يفسره الدليل وعمل الصحابة. ولهذا جاء عن إبراهيم النخعي قوله: كل حديث يريدني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا أبالي أن أرمي به، أن أرمي به. ليس المراد بذلك هو رمي بالوحي، ولكن المراد بذلك بالعمل والحكم، والحكم به. لماذا؟ لأن أعلى الناس امتثال هم من اختارهم الله لصحبة نبيه من جهة الاقتداء، الذين يتسابقون على الاقتداء به والاهتداء به، ويعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن إجلالهم لا يحدون النظر إليه، وإذا بزق النبي عليه الصلاة والسلام اقتتلوا على بزاقه ويقتتلون على وضوئه، ألا يجلونه من جهة العمل؟ يجلونه من جهة العمل. فإذا لم يرد خاصة من المسائل الظاهرة البينة عمل، فهذا أمارة على أن هذا الحديث مما لا يعمل، لا يعمل به. هذا الأمر لابد أن يتقرر، ولهذا الاختلال في هذه المسألة أوجد بعض الأطروحات سواء عند المتأخرين أو عند المتوسطين من بعض أهل الحديث، ليس من الفقهاء، من الحديث، وهذا يظهر في المدرسة الحديثية التي لا تهتم بالأثر، لا تهتم بالأثر وإنما تهتم بالفقه، فتأتي إلى الدليل الصحيح ثم تقول به، ثم يتفاجأ أن في المسألة إجماع، أن في المسألة إجماع على خلافه، إجماع على خلافه، فتجد أنه قال بهذا القول إمام من القرن الخامس أو السادس، أو لا يعرف هذا القول مثلا في القرن العاشر أو الحادي عشر. السبب في هذا أنه صح عنده الدليل فقال به، وما نظر إلى الإجماع، وما نظر إلى الإجماع. ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله يجلون عمل الصحابة وتركهم، ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم، يعني إذا قالوا بشيء وأجمعوا عليه لا ينبغي للإنسان أن يصير إلى خلافه. هناك شيء معناه صحيح ولكن العمل بمقتضاه خطأ، ومعناه وهو تعظيم الدليل وهيبته، أننا متعبدون بالوحي، هذا المعنى صحيح، ولكن يستعمل استعمالا خاطئا بضرب الإجماع، بضرب الإجماع، إجماع الصحابة الذين أخذوا إجماعهم العملي من الوحي أصلا ولو لم ينصوا عليه، أن يضرب فهمه بالدليل الصحيح، يضرب فهمه بما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله، رضوان الله تعالى. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تضبط. الأمر الثاني وهي مسألة الإجماع، هل هذا الإجماع ثابت الذي يحكى في مسألة القي؟ نقول إن الإجماع ليس بثابت، وعرف الخلاف في أعلى طبقة وهي طبقة الصحابة عليهم رضوان الله، ولهذا قد جاء من حديث عمر بن الحكم عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه سئل عن القي فقال: لا يفطر، إنما يفطر الصائم مما دخل لا مما خرج. وهذا إسناده صحيح، وقد أخرجه البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، وكأنه يشير إلى العمل به، وذلك أن من طريقة البخاري رحمه الله أنه إذا أراد أن يقول بحكم من الأحكام فإنه يورد الحديث الذي يؤيد ذلك الدليل، وإذا لم يجد دليلا يؤيد هذه المسألة نزل مرتبة وأورد أثرا في ذلك يؤيد هذا الدليل. ولو كان البخاري رحمه الله يقول بهذا الحديث لأورده على أقل أحواله معلقا، لأورده بأقل أحواله معلقا، ولكنه قدم موقوفا على صحابي على حديث مرفوع أصرح يزعم فيه الإجماع. ولهذا نقول إن الخلاف في ذلك معروف، والأظهر في هذا أن القي لا يفطر الصائم، أن القي لا يفطر الصائم، وذلك لأمور: أولها أن الأصل عدم الفطر، الأصل عدم الفطر. الأمر الثاني عدم ثبوت الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمفطرات لا بد فيها من دليل. الأمر الثالث أن القول بأن القي يفطر الصائم يخرج عن الأصل، خارج عن الأصل، والأصل أن الفطر يكون ضد الإمساك، أن الفطر ضد الإمساك، والإمساك في ذلك أن الإنسان يمسك عن المفطرات التي تدخل جوفه من أكل وشرب، أما القي فهو إخراج شيء من جوفه، إخراج شيء من جوفه. ثم أيضا وهذا أمر رابع، أننا إذا قلنا بأن الفطر أيضا يكون مما يخرج من جوف الإنسان، فيلزم من ذلك أيضا اللعاب، النخام، البلغم وغير ذلك مما يخرج من جوف الإنسان، إذ لا حد لما خرج من جوف الإنسان بالقول بفطره. ولو قلنا بالاضطراد في هذه المسألة للزم من ذلك أن نقول بجملة من الأحكام التي لا يقول بها الأئمة عليهم رحمة الله. نعم، صلى الله عليكم. قال السابع: الاحتقان من الدبر. قال الشارح: نص عليه. يقول هنا الاحتقان من الدبر، ينبغي أن نتكلم على أصل في أبواب المفطرات، أن المفطرات التي دل الدليل عليها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظواهر القرآن وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن المفطرات الأصل فيها أنها مما يدخل إلى جوف الإنسان، وأيضا ما كان يؤدي إلى ذلك الحكم، ما يؤدي إلى ذلك الحكم. وشيء من الأفعال جاء به النص أنه يفطر الصائم، وليس أيضا مما يدخل إلى جوف الإنسان، وذلك كالحجامة مثلا وما في حكمها، وكذلك أيضا الجماع وخروج المني من الإنسان ولو يكن بغير جماع، في كلام عامة أو أكثر العلماء. لهذا ينبغي أن نقول إن المنافذ إلى جوف الإنسان على ثلاثة أنواع، إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول منافذ قطعية، أنها توصل إلى جوف الإنسان، وهذه المنافذ القطعية أصلها الفم والأنف، فإنهما منفذان قطعيان إلى جوف الإنسان بوصول الطعام إليه. فمن وضع شيئا في فمه متعمدا ثم وصل إلى جوفه فقد أفطر، لأنه تعمد ذلك، لأن الطعام يوضع في الفم لأجل الأكل، وكذلك الشراب يوضع في الفم لأجل الأكل، فإذا وصل إلى جوفه فإنه مفطر بذلك. وأما إذا أدخله في فمه من غير قصد الإيصال إلى الجوف كتذوق الطعام والماء كالماء في المضمضة وغير ذلك مما يفعله الإنسان من أن يشوص الصائم فمه بالسواك، فهذا لا يفطر، وذلك لأنه لم يقصد الوصول إلى جوفه. ولكن من وضع في فمه شيء ولم يقصد في ذلك أن يخرج بعد ذلك، فالأصل فيه أنه يفطر، لأن هذه منافذ أصلية، الثاني هي فنافذ ظنية. المنافذ الظنية في هذا هي العين، وبعض الفقهاء يذكر الأذن، وبعض الفقهاء يتوسع في أبواب المنافذ الظنية من الاحتقان بالدبر، ومنها أيضا إحليل الإحليل وإحليل ذكر الرجل، وكذلك أيضا قبل المرأة. فهذا من العلماء من يجعله ظنيا. هذا يرجع فيه إلى كلام أهل المعرفة والطب، يرجع فيه إلى كلام أهل المعرفة والطب. نجد في كلام بعض الفقهاء من ينص على بعض المفطرات على أنها تنفذ إلى الجسم ويجعل ذلك قطعيا، عند الأطباء يقول أن هذا ليس منفذا أصلا، ليس منفذا إلى الجوف، يعني لا يصل إليه، وكأنه أجرى الماء على يديه من جهة قطعية عدم وصوله إلى الجوف. بالنسبة للعين هي منفذ ظني عند عامة الفقهاء، باعتبار أن الإنسان إذا وضع شيئا ربما ينفذ إلى حلقه فيجد الطعم، فالذي يضع مثلا قطرة أو نحو ذلك ربما يصل، وهو منفذ ظني، لكن الظنية في ذلك ضعيفة. ويتفرع عن هذا كلام بعض الفقهاء فيما يتعلق بما يوضع في العين من السوائل من القطرات، أو ما يوضع في العين مثلا من الكحل وما في حكمها، هل يصل إلى الجوف أو لا يصل. يتفرع عندهم من يقول بقوة هذا المنفذ، فإنه يقول بالتفصيل وينهى عن وضع الأشياء في العين، ولهذا في كلام بعض الفقهاء النهي عن الكحل، وهذا والكحل لا يثبت في النهي عنه شيء، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم جاء عند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن النعمان بن عودة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإثم أن ذكر الكحلة الإثم ذا المروح وقال ليتقي الصاحب. يقول الترمذي رحمه الله لما أخرج هذا الخبر قال ولا يصح في هذا الباب شيء، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب الكحل أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أو ذكر أن الكحل يفطر الصائم، فيبقى الأمر على أصله. وبهذا نقول إن عدم ثبوت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن الكحل وما يوضع في العين لا يفطر الصائم ولا ينفذ إلى الجسم. ولهذا نقول إن ما يوضع في العين من قطرات وما يوضع أيضا في العين من كحل أنه لا يضر الإنسان، وذلك لأن هذا المنفذ منفذ ظني ضعيف، نعم يوصل إلى الجوف لكن في حالات يسيرة، وذلك في انفتاح مثلا بعض المسامات في بعض الأشخاص أو نحو ذلك، ولكن الأصل أنه لا يصل إلا في حال المبالغة مثلا في القطرات أو في نوع منها، أو مثلا في انفتاح بعض المسامات في بعض الأشخاص أنه يصل إلى الجوف. ولهذا لا يمنع الإنسان من وضعها، ولكن يجب عليه أن يحتاط كاحتياطه في المرضى. نقول لا تبالغ، يعني فلا تكثر من وضع شيء في ذلك حتى لا ينفذ على سبيل الاحتياط. ولهذا نقول في المضمضة والفم منفذ أصلي للجوف، نقول أنه يكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق ولا تحرم عليه، يكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق. ولهذا الفقهاء لا يذكرون المبالغة في المضمضة والاستنشاق من المفطرات، وإنما في ذلك يحتاط الإنسان لها، كذلك أيضا في مسألة القطرات في العين أن الإنسان يحتاط في هذا ولا يكثر من هذا حتى لا تنفذ إلى عين. أما بالنسبة للأذن فيذكرها كثير من الفقهاء على أنها منفذ ظني، وأهل الطب يقولون إنها ليست منفذا ظنيا، وإنما هي منفذ إلى الجوف، منفذ إلى الجوف مغلق يفتح إذا فتحت طبلة أذن الإنسان فإنها يصل إلى الجوف، فإذا فتحت الطبلة وضع الإنسان قطرات فإنها تصل إليه. وهذا هو النوع الثالث، وهو منفذ إلى الجوف، ولكنه إذا أصبح في الإنسان علة أو فتح إلى جسد الإنسان فإنه ينفذ إليه. ولهذا نقول إن القطرات في الأذن من جهة الأصل أنها لا تفطر الصائم، وما في حكمها أيضا إلا إذا كان الإنسان في الطبلة لديه مشقوقة فإنه يوصل إلى جوف الإنسان، وحينئذ يمنع من وضعها إذا كانت هذه حاله. ثمة أمور أخرى غير المنافذ ليست منفذا قطعيا ولا ظنيا ولا منفذا مغلقا يفتح، وهي جسد الإنسان، وذلك بجسمه المسامات الموجودة في الإنسان، وذلك من بشرته التي والجروح التي تكون فيه وغير ذلك، هل هي منافذ توصل إلى الجوف؟ لا توصل إلى الجوف. يذكر الفقهاء أو بعض الفقهاء في ذلك كلاما كثيرا في هذا، حتى يقول لو كان في الإنسان جرح أو في رأسه أو نحو ذلك ثم فإنه منفذ إلى الجوف ولا يضع فيه شيء، هذا يثبت للطب أن هذا محال. وأما مسألة استغناء الإنسان بأمثال هذا عن الماء أو الأكل بالشيء اليسير، فنقول الشريعة لا تتعلق بذلك، وإلا فالإنسان خاصة في الأجواء الرطبة فإنه يستنشق شيئا من الهواء، يصل شيء منه إلى جوفه من قطرات الماء في المواضع الرطبة، وأما الجافة فإنه لا يكاد يصل إليه إلا الشيء الذي لا يكاد يدرك حتى بالعلم الحديث. لهذا نقول إن ما يكون في جوف الإنسان من ترطيب البدن أو اغتسال أو وضع على الجروح ونحو ذلك أن هذا ليس من المنافذ. يبقى ما يتكلم فيه أهل الطب مما ليس منفذا إلى الجوف ولكنه يغني الجسد كإغناء الطعام الذي يصل إلى الجوف، وذلك أن الطعام يأكله الإنسان ثم يصل إلى معدته، ثم بعد ذلك بعد عملية الهضم يمتص وينتشر في الجسم عبر جسد الإنسان، سواء كان ذلك من عروق أو أوردة أو غير ذلك مما يستفيد منه جسد الإنسان. هناك ما يغني عن هذه فلا يصل إلى هذه المراحل ما يسمى بالمغذيات التي توضع في الوريد فيستعملها الإنسان إذا كان مثلا بحاجة إلى غذاء ولا يستطيع أن يتناول بنفسه، ويستعملها الإنسان مثلا في حال كبر سنه، أو الرجل الذي يعاني من حالة إغماء لأنه لا يستطيع الأكل بنفسه فيوضع له مثل هذا الشيء، فيكفيه عن الأكل والشرب ولو مكث على ذلك سنوات فهذه تدخل في حكم المنفذ الأصلي بالاتفاق. لماذا؟ لأنها تؤدي ما يؤديه، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات في الأثر، فما تشابهت من جهة تحقق الغاية فالأكل والشرب الذي يغني الإنسان، ويقيم بدنه، فما أقام بدنه مما لا يأكله الإنسان مما يصل في أوردته فإنه حينئذ يأخذ حكمه. وأما النوع الثاني مما يأخذ حكم المنافذ غير الأصلية من المنافذ الظنية أو المنافذ التي تحتاج إلى فتح لتصل إلى الجوف، وذلك عن طريق العضل جسد الإنسان من الشرايين أو غير ذلك مما يتناوله الإنسان من إبر ونحو ذلك، هل هذه مفطرات أم ليست بمفطرات؟ نحملها على نوعين. النوع الأول ما كان مغذيا، يعني يعطي الإنسان إما نشاط قوة بدنية أو يعطيه نوعا من القدرة على الاستغناء عن الطعام مما يأخذه الإنسان مثلا عن طريق عضل أو غير ذلك، فهذا يأخذ حكم الأكل والشرب. وأما النوع الثاني الذي لا يغذي الإنسان ولا يقوم مقام الأكل والشرب، وإنما يكون ذلك في جسد الإنسان كحال مثلا علاج عاهة مثلا مما يؤخذ مثلا من الأدوية التي تعالج حساسية على الجلد أو تعالج مثلا شيئا في جسد الإنسان لكنه لا تعطيه غذاء، كبعض الأدوية التي تمارس مثلا التي تعطى عن طريق العضل، فهذا لا يفطر. الأصل فيه أنه لا يفطر الصائم. قد يقول قائل إن بعض الأطباء يقولون إن ثمة نسبة يسيرة من الغذاء في ذلك، يعني إما يغني الإنسان. نقول الشريعة لا تتعلق بأمثال هذه الدقائق، بحيث أن الإنسان لو هذا الشيء اليسير تناوله الإنسان عن طريق فمه ما كان شيئا مذكورا. ولهذا الشريعة ما جاءت بالتشديد والاحتراز على لعاب الإنسان أو على المضمضة، إذا تمضمض الإنسان نهى الشارع عن المبالغة، ولكن ما منع من المضمضة، مع أن الماء لا طعم له، لو تمضمض الإنسان قطعا سيوجد في فمه شيء من ذلك وربما تحلل إلى جوفه وهو لا يشعر. فلهذا نقول لا حكم ولا اعتبار بالشيء الذي لا يدرك. يدخل في هذا الباب ما يصل إلى جوف الإنسان من الأبخرة، التي لا تصل إلى معدته، يدخل في هذا الأمر هي علاج الربو من بخاخات الربو وما في حكمها، فهذه يتناولها الإنسان وتصل إلى رئتين من جهة الأصل، لا تصل إلى المعدة إلا في النزر وفي حالات يسيرة، هذه لا تفطر الصائم، لأن حكمها حكم الهوى، حكم الهوى. وأما بالنسبة للدخان هل يأخذ حكم هذه البخاخات أم لا؟ نقول لا يأخذ حكم هذه. لماذا؟ لأنه يشرب ويصل إلى المعدة، ولهذا يسميه الناس شربا، يقول فلان يشرب دخان، فهذا يصل إلى الجوف. أضف إلى ذلك إلى أنه ينشط البدن، وإذا يأخذ حكم الغذاء، فالغذاء أيضا من غاياته هو تنشيط البدن وتنبيه، فإذا يقوم ببعض خصائص الغذاء، ولهذا نقول إنه يفطر الصائم. وأما في كلام المصنف هنا يقول الاحتقان من الدبر، يذكر الفقهاء عليهم رحمة الله الاحتقان من الدبر والإحليل، إحليل الذكر وهي فتحة الذكر، إحليل الذكر يذكر بعض الفقهاء أنها منفذ إلى الجوف، والأطباء يقول ليست منفذا إلى الجوف، وهذا هو الصحيح أنها ليست منفذ إلى الجوف، فإذا أخذت قطرات أو شيء من هذا فإنها لا تفطر الصائم. أما بالنسبة للدبر للدبر فإنه منفذ إلى الجوف، ولهذا يتناول فيه بعض الأدوية التي تغني عن الأكل الذي يأخذه الإنسان في معدته، فتستعمل بعض الأدوية في مثل هذا الموضع. لهذا نقول إن تناول شيء من الأدوية في مثل هذا الموضع أنه يفطر الصائم. وهذا كما أنه في الرجل والمرأة، كذلك أيضا في قبل المرأة على السواء، في قبل المرأة على السواء في كونها يفطر الصائم. نعم، صلى الله عليه. ويقول إذا كان عن ما يكون من احتقانه عن طريق الدبر، لا هل يلزم من ذلك أن يكون مغذيا؟ لا يلزم، لأن الإنسان لو تناول الدواء كالذي يأخذ مثلا حبوب مثلا سبرين أو بنادول عن طريق هذا ليس المغذي، هي مسكن، لكن حتى لو أخذ عن طريق الفم هي تفطر. لماذا؟ لأنها ستصل إلى الجوف، فالمعدة في ذاتها هي آلة امتصاص، ثم تذيب ذلك وتصل إلى جسد الإنسان وربما أفناه. كذلك أيضا أن الجسد، ما هو أدق من هذا، أن الجسد يستغني بالشيء إذا وصل إليه إلى جوفه في المعدة ولو لم يكن مغذيا أو علاجا، كالذي يتناول مثلا بعض الأشياء القاسية مثلا بحصى أو تراب أو غير ذلك، هذا ربما يغني. ولهذا كان العرب إذا جاعوا يضعون الحجارة على بطونهم، لماذا؟ لأن تسد الفراغ وتقلص المعدة، ويشعر الإنسان بشبع متوهم، بخلاف إذا كانت ممتدة. كذلك أيضا المعدة إذا امتلأت أو سد فراغها بشيء أعطاها نوع من الغنى، فلا تؤلم الإنسان من جهة جوعه. ولهذا نقول ما وصل إلى الجوف مغذيا، إذا معدة الإنسان مغذيا أو غير مغذي فهو يفطر الصائم. بعض الفقهاء من أهل الرأي ويروى هذا عن أبي حنيفة أنه يتسامح في الشيء اليسير الذي لا ينتفع به قوام الإنسان، وذلك يقول كنحو الحمصة أو نحو ذلك أو دون ذلك، إذا تناول الإنسان يقول ليست غذاء وليست أكلا، ولكن نقول إنه أكل كذلك إذا تعمد الإنسان، لأنه الذي يأخذ الحمصة الأولى الحمصة الثانية ما حكمها؟ يأخذ حمصة الصباح حمصة الظهر وهكذا، يقول الأولى لا تفطر والثانية تأخذ حكمها، وإذا قال يأخذ حمصة وربع وحمصة ونص ثم يتجاوز لهذا إغلاق الباب، نقول ولو ربع حمصة يفطر الصائم. يقول البخور الطيب هل يفطر الصائم أو لا يفطره؟ الأبخرة لا تفطر، الطيب لا يفطر الصائم. الذي يجد مثلا الإنسان هكذا، ولأنه يصل إلى الرئتين. الدخان الذي يشرب عن طريق الفم ويبلع، فهذا حكمه يختلف فهذا يفطر. أما الطيب فيستنشق. صلى الله عليكم. قال الثامن: بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. قال الشارح: لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق، ولأنها من غير الفم أشبه بالقي، وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق له في الفم. وما يكون في فم الإنسان من الريق أو النخامة أو البلغم فهو مخرجه من جوف الإنسان، وإنما ذلك إنما هي إفرازات، إما إفرازات جوفية تكون من جوف معدة الإنسان تخرج إلى فمه، أو يكون ذلك أيضا من لعابه الذي يخرج من غدده مما دون المعدة، فهذا بجوف الإنسان ويأخذ حكمه لأنه لم يدخل إلى جوفه من خارجه فلا حرج عليه. يتكلم بعض الفقهاء في بعض المسائل في ريقه إذا أخرجه ثم بلعه، هل يفطر ولا يفطر؟ نقول إذا انفصل عنه وأرجعه فذلك يفطر، وهو أيضا عمل مستقر. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف التاسع: الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوبا. قال الشارح: نص عليه وهو قول علي وابن عباس وابو هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال إسحاق بن المنذر وابن خزيمة، قاله في الشرح لحديث أخر. وهذا هنا في قوله الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما نص عليه. مسألة الحجامة والفطر فيها حجامة معروفة وهي إخراج الدم الفاسد من غير العروق من جسد الإنسان في أي موضع كان، ولها طرق عند العرب، وكذلك أيضا لها طرق في الأثر، لها طرق في الأثر. اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا، اختلفوا في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تفطر، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وجاء ذلك أيضا عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله، جاء عن عبد الله ابن عمر وسعد ابن أبي وقاص، وجاء أيضا عن عبد الله ابن مسعود عليهم رضوان الله إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم. ويستدلون بما جاء في البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وهذا قد اختلف في هذا الحديث إن كان في الصحيح، اختلف فيه من وجوه، من جهة متنه ومن جهة إسناده. من جهة متنه، هل النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم أو احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم؟ فهما حالان، جاء هذا اللفظ جاء هذا، واختلف في إسناده بين الوصل والإرسال، فجاء من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، واختلف على حماد في هذه الرواية على وجهين، تارة يرويه حماد عن أيوب عن عكرمة مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة يرويه حماد عن أيوب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر صنيع البخاري أنه يميل إلى عدم الفطر بالحجامة، وذلك أنه أخرج حديث عبد الله بن عباس ولم يخرج ما يخالفه، مع أن البخاري رحمه الله يصحح حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان، يصحح الحديث بقول أفطر الحاجم والمحجوم. القول الثاني في هذه المسألة يقولون بفطر الحاجم والمحجوم، ويستدلون بالحديث الذي سيشير إليه المصنف رحمه الله وهو حديث شداد وكذلك ثوبان، وجاء أيضا عن غيره من النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث قد وقع فيه كلام كثير يصححه الأئمة، يصحح الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي والدارقطني، ويصحح البخاري وعلي بن المديني أيضا، ولا أعلم أحدا يضعفه من الأئمة الأوائل إلا يحيى بن معين رحمه الله، فإنه ضعف ذلك الحديث بل قال لا يصح في هذا الباب شيء. لما بلغ الإمام أحمد رحمه الله ذلك قال هذه مجازفة، يعني أن الحديث صحيح، وهذا هو الظاهر أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم صحيح، وهذا الذي عليه عامة الأئمة خلافا ليحيى بن معين عليه رحمة الله. ووافق الإمام أحمد على قوله هذا جماعة من الأئمة من الفقهاء، سواء كانوا من المتأخرين أو كانوا من الأئمة الأوائل كإسحاق بن راهوية وغيره، فإنهم يقولون بالفطر من الحجامة. الذي يظهر والله أعلم أن الحجامة لا تفطر الصائم، وذلك لحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وأما بالنسبة لحديث شداد ابن أوس وثوبان وهما صحيحان، فما القول فيهما؟ فنقول إن القول فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ثم نسخه، هذا احتمال، لأنه قد جاء من حديث الناجي عن أبي سعيد الخدري قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم بالقبلة والحجامة، بالقبلة والحجامة، يعني أنها كانت منهية قبل ذلك ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بها، وهذا أحد وجوه التوجيه لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. يؤيد ذلك ويعضده أن الصحابة عليهم رضوان الله ظاهر عملهم على ذلك، عامة الصحابة على عدم الفطر من الحجامة. صح ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، فإنه قد جاء روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك، وتركه لذلك إما تركه من مخافة الضعف أو من باب الاحتياط. وجاء ذلك أيضا عن عروة ابن الزبير فأنه كان يحتجم وهو صائم، وجاء أيضا عن سعد بن أبي وقاص فقد روى عنه ابنه عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يحتجم وهو صائم، وجاء ذلك أيضا عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله. وأما القول بالفطر من الحجامة وأن الفطر يفطر الصائم فهذا جاء عن جماعة من العلماء على ما تقدم الإشارة إليه، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن عمل الصحابة أو عمل عامة الصحابة على خلافه، عمل عامة الصحابة على خلافه، ولهذا يمال إلى ترجيح القول بعدم الفطر من الحجامة لهذه الأسباب، ومن أظهرها هو أن عامة الصحابة وعلى خلاف ذلك، فإنه جاء عنهم أنهم كانوا يحتجمون وهم صيام، فنقوم بالنظر في هذا الحديث وتوجيه، إما أن يكون منسوخا أو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك من أجل ألا يتضرر الصائم، وهذا له وجه، وذلك أنه قد جاء من حديث أنس بن مالك أنه قال إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف، يعني حتى لا تتسبب بضعفه فيفطر، فيحتاج إلى ذلك. ولهذا نقول إن الحجامة بالنسبة للصائم على حالين: الحالة الأولى إذا غلب على ظنه أنه إذا فعلها ضعف وأفطر فإنها تأخذ حكم المفطر للصائم كتناول الماء والأكل وغير ذلك. لماذا؟ لأنه متيقن أنه إذا فعل الحجامة ضعف بدنا واحتاج إلى لك يقيم بدنه، فهو إذا لازم ذلك أنه سيفطر، حينئذ نمنعه من ذلك إلا إذا كان مضطرا إلى هذا، فيخشى إما على نفسه أو نصح بمعالجة ذلك، أو مثلا فيه خراج يريد أن يزيله ويخرج معه دم من جراحة أو نحو ذلك عن طريق حجامة أو غير ذلك، فيريد أن يستعمل حجامة في نهاره ويستعجل في ذلك، فيقول يفعل كحال الضرورات وكحال الأمراض التي يستعمل الإنسان لها شيئا من الأدوية ويدخل في هذا ويفطر. وأما الحالة الثانية إذا غلب على ظنه أنه لو فعل ذلك ما تضرر، هذا يدخل في دائرة الاحتياط، أن الأولى ألا يفعل خروجا من الخلاف وألا يعرض له شيء من الضعف، فحينئذ لو فعل فلا حرج عليه، وذلك أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالظن من جهة الاحتمال في وقوع الإنسان في شيء من المفطرات ونحوه، فالأمور تتعلق بالأغلب وكذلك أيضا بالقطع. ويقول هنا وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة، قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة، يعني الفطر من الحجامة. هذه الآثار معلولة، قد روى النسائي في كتابه السنن وكذلك عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث قتادة عن الحسن عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه قال بفطر الحاجم، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث إبراهيم والليث عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس، وإسناده أيضا ضعيف. وجاء أيضا عن عائشة عليه رضوان الله تعالى يرويه عياض بن عروة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، وإسناده كذلك ضعيف. وهو أيضا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أيضا مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب. وحديث أفطر الحاجم والمحجوم في هذا جاء عن جماعة من الصحابة على ما تقدم، أمثلها وما جاء من حديث شداد ومن حديث ثوبان عليهما رضوان الله، وتقدم الكلام عليه أن الحديث صحيح. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لحديث أفطر الحاجم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال نحو علي بن المديني، وهذا ما قاله البخاري وقاله أبو داود والنسائي وجماعة من الحفاظ بصحة الحديثين. نعم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو قائم رواه البخاري منسوخ، لأن ابن عباس راويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس فإذا غابت احتجم، كذلك رواه الجوزجاني. قال العاشر: إنزال المني بتكرار النظر. قال الشارح: لأنه وحديث أفطر الحاجم والمحجوم جاء في علته في تعليله النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يحجم، وجاء في رواية أنهما يغتابان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر هذا وهذا. هذه كل الأحاديث في تسبيب ذلك ضعيفة ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف العاشر: إنزال المني بتكرار النظر. قال الشارح: لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه، أشبه الإنزال باللمس. قاله في الكافي. مسألة الإنزال، إنزال المني سواء كان بتكرار النظر أو بمباشرة، فهذا هي من المسائل التي تحتاج إلى الوقوف عندها. الحكم على مسألة الفطر بالإنزال بالمني، العلماء يحتجون بهذه المسألة على أصلين. الأصل الأول في مسألة الجماع في نهار رمضان، فيقيسون هذه على هذه، قالوا لأن الغاية من ذلك هي الإنزال وقضاء الوطر، وهذا كما أنه يكون في الجماع كذلك أيضا يكون بالإنزال، إما أن يكون بالنظر وإما أن يكون بالمباشرة. والأصل الثاني يستدلون بذلك أيضا، يقولون إن الله سبحانه وتعالى نهى الصائم في كتابه عن الأكل والشرب والجماع، وقد قرنها الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهي مقترنة. ودلالة الاقتران عند الفقهاء هي محل خلاف، هل يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها، ونظر أن دلالة الاقتران في ذلك ضعيفة، تشترك في شيء لكن لا تشترك من جميع الوجوه والأشياء، وذلك أنها تشترك من جهة النهي ولكن من جهة الاشتراك في الحكم فهذا يختلف. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثمة رفث وهو الجدال وهو الجماع، وثمة الفسوق وهي المحرمات من الكذب والغيبة والنميمة والفحش وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، الجدال هو أصله مباح أن يناقش الإنسان ويجادل، لكنه يفضي إلى مشاتمة أو مشابة أو حقد أو غل، فنهى الشارع عن رأسه حتى لا يتفرع. فهذه الأشياء قرنها الله سبحانه وتعالى بالنهي، بأسلوب النفي، يعني من أراد حجا تاما فلا يتعرض لهذه الأشياء، فهي لا تشترك من جهة الحكم ولكن تشترك بوجه من وجوه. لهذا نقول إن دلالة الاقتران لا يلزم اشتراكها مع بعضها من جميع الوجوه، ولكن يلزم اشتراكها ولو بأدنى وجوه الاشتراك بوجه منها، إما أن تشترك بأصل النهي أو تشترك بالتحريم أو تشترك مثلا بالتغليظ أو تشترك بالكفارة أو بإفساد أو غير ذلك من وجوه الاشتراك. يقول هنا: إنزال المني بتكرار النظر، وذلك أن إنزال المني بمسألة الجماع سيتكلم عليها في مسألة الجماع، فتكلم هنا على إنزال المني بتكرار النظر. إنزال المني بغير جماع على حالين: الحالة الأولى إنزاله بمماسة من غير جماع، إما أن يكون بمباشرة، مباشرة الرجل لزوجته من غير جماع، أو يكون ذلك بيده أو بيد زوجته مما يسمى بالاستمناء، فهذا إنزال من غير نظر، وإنما بمباشرة. فهذا عند الأئمة عليهم رحمة الله تعالى الأربع على أنه يفطر الصائم، لأنه مباشرة فأخذ حكم الجماع. الصورة الثانية أن يكون إنزال بلا مباشرة وإنما بنظر أو تفكير، فهذا لم يكن فيه مباشرة. قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة، هل يفطر الصائم في ذلك أم لا يفطر. اختلفوا في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن الإنزال حكمه واحد، سواء كان بمباشرة أو غير مباشرة، لأن الإنسان يتعمد في ذلك ويسترسل فيه وهو يملك اختيار ذلك، سواء كان ذلك بمباشرة أو بإدامة نظر أو بتفكير، فوقع منه ذلك. حينئذ تأخذ الحكم سواء، هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء. القول الثاني قالوا إن الإنزال بمماسة سواء كان بمباشرة الإنسان لنفسه أو لغيره أن هذا هو الذي يفطر الصائم، أما الإنزال بنظر أو بتفكير فإنه لا يفطر الصائم. قالوا وذلك للفرق بين هاتين الحالتين، للفرق بين هاتين الحالتين، لأن تلك مباشرة وجاء الدليل النهي عن المباشرة والمماسة، وهذه لا مماسة ولا ولا ولا أيضا مباشرة. قالوا ثم أيضا إن مسألة القصد، القصد في المباشرة والمماسة ظاهرة بخلاف التفكير والنظر، فإن القصد فيها أضعف. ذهب إلى هذا القول بعض السلف، جاء عن جابر بن زيد كما رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه سئل عن الرجل يديم النظر، يديم النظر في المرأة فأنزل، هل يجي هل يفطر أو لا يفطر؟ قال قال لا يفطر. جاء ذلك أيضا عن الشافعي عليه رحمة الله، جاء ذلك عن الشافعي عليه رحمة الله في هذا أنه يفرق بين النظر وبين المباشرة. وجمهور الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى لا يفرقون. وأما بالنسبة لحكم ذلك وتحريمه فهو محرم، وهذا مما لا خلاف فيه، فهو مما لا خلاف فيه. فمبحثنا هنا في مسألة الفطر، هل يفطر بذلك أم لا يفطر، هي التي وقع في الخلاف. أما بالنسبة لتحريم ذلك واسترسال فيه ونحو هذا، فإن العلماء عليهم رحمة الله تعالى ينصون على تحريم ذلك إذا غلب على ظن الإنسان الوصول إليه. ويأتي ربما مزيد كلام فيما يتعلق بالقبلة للصائم، لأنها تشترك مع هذه المسألة في مسألة الشهوة ومبادئها. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف: لا بنظرة ولا بالتفكر. قال الشارح: لأنه لا يمكن التحرز من قاله في الكافي. قال المصنف: والاحتلام. قال الشارح: لأنه ليس بسبب، يقول لا بنظرة ولا بالتفكر، وهنا كأنه يفرق بين النظرة الواحدة باعتبار أنها للإنسان بخلاف الاسترسال بالنظر فإنه عليه، وقالوا لأن ذلك لا يملكه الإنسان، وهذا تعليل. نعم، صلى الله عليكم. قال المصنف: والاحتلام. قال الشارح: لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره، فلا يفسد الصوم بلا نزاع. والاحتلام على حالين: احتلام يكون من الإنسان في غير الصيام فيصبح جنبا فيصبح جنب، واحتلام يكون من الإنسان في الصيام. الحالة الأولى هي محل اتفاق، عند السلف. يروى في ذلك بعض الخلاف عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن في الصائم في أنه في الاحتلام أنه يفطر، والصواب في ذلك أن الإنسان إذا كان احتلامه من الليل فدخل النهار وهو على جنابه أن ذلك لا يضر. وأما الاحتلام في نهار رمضان فهل يفطر الصائم بهذا الاحتلام أم لا؟ نقول إن العلماء عليهم رحمة الله الذين يقولون بأن الإنسان إذا نظر أو تفكر فإنه لا يفطر، فإنهم من باب أولى يقولون في مسألة الاحتلام. وهذه المسألة قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى، والأرجح في ذلك وما عليه عامة السلف أن المحتلم في نهار رمضان لا يفطر، باعتبار أن الله عز وجل لا يكلفه بما لا يستطيع وليس باختياره. نعم، صلى الله عليكم. قال المصنف: ولا بالمذي. قال الشارح: أي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر، لأنه ليس بمباشرة. وهذا قول جماهير العلماء، وهو قول أحمد والإمام مالك وغيرهما من الأئمة. وذهب بعض العلماء إلى أن المذي يأخذ حكم المني، وهذا قول عطاء بن أبي رباح، وهذا قول عطاء بن أبي رباح. الصواب في ذلك أن المذي في هذا لا يأخذ حكم المني، باعتبار أنه ليس بإنزال ولا فيه قضاء وطر، ثم أيضا هو مما تعم به البلوى ولا يملك الإنسان الاحتراز منه. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف: الحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. قال الشارح: لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع، وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المني، وحجة ذلك إماء حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. رواه الجماعة إلى النسائي. هنا في مسألة خروج المني أو المذي، قال: بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة، تقدم معنا مسألة التفريق بين نزول المني من غير جماع، إما أن يكون بمماسة ومباشرة، وإما أن يكون بغير مماسة ومباشرة ويسمى بالنظر والتفكر. وذكرنا تقدم معنا التفصيل، وهنا نتكلم على المسألة الأخرى في مسألة التقبيل أو المباشرة. مباشرة مسألة التقبيل، جاء في ذلك النص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل وهو صائم، كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى. يحكى اتفاق العلماء على أن من جاء عنه النهي من السلف عن القبلة للصائم أنهم لا ينهون عنها لذاتها، وإنما ينهون عنها لأنها ربما تجلب على الإنسان فطرا، تجلب عليه فطرا. حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله، إجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله أن النهي في هذا أنه ليس لذات القبلة، وهذا يكاد يتفق عليه العلماء الذين يتكلمون على هذا. ولهذا العلماء لا يقولون بأن من قبل يفطر، وإنما ينهون عنها لذاتها، وإنما ينهون عنها لذاتها. فهم لا يعلقون الحكم حكم القبلة بحكم المني، بإنزال المني أو حكم الأكل والشرب، فيجعلونها قاطعا، ولهذا ينزلون عليها النهي ولا ينزلون عليها الفطر ولا ينزلون عليها الكفارة، لأنه لا يلزم منها. اختلف العلماء في مسألة القبلة للصائم على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بجواز ذلك، قالوا إذا غلب على الإنسان احترازه فهذا من الأمور الجائزة لثبوت الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة على رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم. والقول الثاني في هذا قالوا بالكراهة، وهذا جاء عن جماعة من السلف، جاء عن عبد الله بن عمر فيما رواه نافع عن عبد الله ابن عمر أنه كان ينهى عن قبلة الصائم، وجاء أيضا عن عروة بن الزبير كما رواه هشام بن عروة عن عروة ابن الزبير أنه كان أيضا يكره القبلة للصائم، وجاء هذا أيضا عن جماعة من الأئمة في هذا كلمة مالك، وجاء أيضا عن الإمام أحمد وغيرهم من الأئمة بكراهة القبلة للصائم، لأنها ربما تفضي إلى غيرها. القول الثالث وهو قول غريب، يقول باستحباب القبلة للصائم، وهذا قول ابن حزم الأندلسي، يقول إنها سنة، النبي كان يقبل وصائم، على هذا يستحب تقبيل الرجل لزوجه وهو صائم، وهذا قول في قد يكون في غرابة من وجه ولا غرابة من وجه آخر. وأما من غلب على ظنه عدم الوقوع في المحظور فهل يجوز له ذلك أم لا؟ نقول الأرجح في هذا الجواز لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء ذلك عن جماعة من الصحابة، جاء ذلك عن عائشة، جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عن جماعة من الفقهاء من أصحاب عبد الله ابن عباس كسعيد بن جبير وغيرهم. وقد جاء من حديث عائشة بن طلحة عليه رضوان الله تعالى أنها تقول كنت عند عائشة عليها رضوان الله، ومعلوم أن زوج عائشة بن طلحة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وعائشة تكون عمته وهي أخت أبي بنت أبي بكر، فقالت عائشة لعبد الله بن عبد الرحمن لماذا لا تأتي وتقبل زوجتك وتداعبها؟ فقال أقبلها وأنا صائم؟ فقالت نعم أقبلها وأنا صائم، قال نعم. وجاء أيضا في المصنف من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه جاءه رجل فقال بنيت بابنة عم لي جميلة في رمضان، فهل لي من تقبيلها سبيل؟ فقال تملك نفسك؟ قال نعم. قال فقبلها. فقال وهل لي أن أباشرها من سبيل؟ فقال هل تملك نفسك؟ قال نعم. قال فباشرها. فقال هل لي أن أضرب بيدي على فرجها؟ قال أتملك نفسك؟ قال نعم. قال فاضرب. إشارة إلى جواز ذلك، شريطة أن لا يقع الإنسان في الجماع أو ما في حكمه وهو الإنزال. وهذا في كلام السلف في ظاهره أن منهم من يكره لذاتها ابتداء حتى لا تجر الإنسان إليه، ومنهم من يرخص في ذلك شريطة الاحتراز في هذا، وهذا هو ظاهر النص عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا عن عبد الله ابن عباس. أحسن الله إليكم. قال الثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق. وتقدم معنا مسألة اللمس والاستمناء في هذا الباب على ما تقدم الإشارة إليه. في خروج المني من الإنسان ذكرنا في النوع الأول وهو خروج بمماسة أو مباشرة، أو ماسة ومباشرة، فإنها تفطر بقول الأئمة الأربعة، لكن ثمة قول آخر في هذه المسألة وقال بهذا ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما أن الإنزال في غير أن الإنزال من غير جماع أنه لا يفطر، إنزال من غير جماع فإنه لا يفطر. ثمة قول لبعض الأئمة عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب، وهي أنهم يقولون أنه يجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء، يجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء، ويحتمل من كلام بعض الأئمة القول بالفطر، لكنهم لا يقولون بوجوب القضاء لأنه تعمد ذلك، ويأتي هذا معنا في مسألة الجماع، لأن هنا يتكلم عن المباشرة دون الفرج. الجماع، فمن جامع في نهار رمضان هل يجب عليه أن يقضي؟ هذا فرع عن مسألة هل أفطر أصلا أو لم يفطر، نتكلم على هذه المسألة، ويأتي تبعا لها في مسألة الإنزال في غير من غير جماع تبعا لهذه المسألة، ونفصل فيها بإذن الله تعالى. صلى الله عليه. قال المصنف: الثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. قال الشارح: لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبر: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا. وهذا في تقدم الكلام معنا على المنافذ للجوف، ذكرنا أنواعها في ذلك. وهنا في هذا الحديث في قوله أنه أمر بالإثمد، هذا الحديث قد جاء حديث عبد الرحمن بن نعمان لمعوذ بن هوذة عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث منكر، وقد أنكره غير واحد من الأئمة كابن معين وكذلك الترمذي رحمه الله، وقال إنه لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعين هي منفذ ضعيف إلى الجوف، فالأصل فيها في المنافذ الضعيفة الأصل فيه الجواز مع الاحتراز، يحترز ألا يكثر مثلا من القطرات أو وضع الشيء الذي ربما يصل إلى جوفه، خاصة ممن يجد الطعم، اعتاد على وجود الطعم إذا وضع شيئا في عينه أنه يجد ذلك في حلقه. وهذا يعرف في حال بعض الناس أنه وضع قطرات مثلا مالحة يجد ملوحة في حلقه، أو مرة يجد مرارة في حلقه، هذا يوجد عند بعض الناس خاصة الذين يكثرون من استعمال القطرات في جوفه. نعم. قال: وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر، نص عليه. قال المصنف: أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه. قال الشارح: فإن لم يجده بحلقه لم يضره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه. حكاه عنه أحمد والبخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز لابنه وهو صائم، ونقل عن أحمد كراهية مضغ العلك، ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها. هنا في مسألة الجوف، ما يكون في جوف الإنسان، ما يكون في فم الإنسان من ماء يمضمضه أو سواك، أو كذلك أيضا مما يدخله الإنسان إلى جوفه من تذوق طعام ثم يخرجه، هذا لا يضره، شريطة ألا يبالغ وأن يأخذه بقدر، كأن يأخذ الإنسان الطعام تذوقا بطرف لسانه، أن يأخذه تذوقا بطرف لسانه ويخرجه. كذلك أيضا بالنسبة للسواك، ويدخل في هذا أيضا معجون الأسنان، أن الإنسان يتسوق بالسواك أو المعجون ويحتاط ألا يبالغ حتى يصل إلى جوف، أو يستعمله قصدا، يستعمل منه مقدارا يسيرا جدا وثم يخرجه حتى لا يتسلل إلى الجوف. وهذا تخريجا على الأصل، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالمضمضة وإنما نهى عن المبالغة، وما قال أن المبالغة تفطر، وإنما قال: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني باب الاحتياط ألا تبالغ، يعني أن أصلها مباح. وعلى هذا نقول إن أصل المضمضة والاستنشاق وما كان في الجوف الإنسان في فم الإنسان مما يصل إليه من طعام يتذوقه أو غير ذلك أن هذا جائز. وأما بالنسبة لمضغ العلك، نقول العلك ليس المراد بذلك هو العلك الموجود الآن عند الناس الذي يتحلل. العلك الموجود في السابق هو ما ينبغ في الفم من غير طعم له، من غير طعم له، أو يكون لأصله طعم ثم يزول وينبغ ويطال في ذلك. ولهذا نقول إن العلك على نوعين. النوع الأول ما له طعم يتحلل منه، وهذا يأخذ حكم الأكل، يأخذ حكم الأكل، فما تحلل إلى جوف الإنسان يفطر به، وهي العلوك الحديثة الموجودة الآن عند الناس، وذلك أنها في حقيقتها أطعمة، ويزول أكثرها إلى جوف الإنسان ويبقى لبها وأصلها الذي لا طعم له، وحينئذ تأخذ حكم الأكل. النوع الثاني الذي لا طعم له ولا يتحلل، وذلك كالعلوك القديمة الذي تكون مثلا من بعض النباتات، وتكون مما يخرج من الأرض من القار، أنهم يستعملون بعض علوك القار فيعلكونها وليس لها طعم، ليس لها طعم، ويكون حكمها حينئذ فيما يدخل من في ما يدخل إلى فم الإنسان مما لا يتحلل، كحال الحصاد وقطعة الحديد والورق وغير ذلك مما يدخل إلى فمه وهو لا يتحلل، فيدخله ويخرجه كما كان. فهذا هو المقصود من العلك الذي جاء في حديث عائشة، مع أن الأثر عن عائشة عليه رضوان الله تعالى ضعيف، الأثر في أنها رخصت في العلك ضعيف، لأن في إسناده ليث ابن أبي سليم يروي هذا الحديث وهو ضعيف عند الحفاظ. نعم، صلى الله عليكم. قال المصنف: أوبلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه. قال الشارح: أوبلع ريق غيره أفضل، لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء قاله في الكافي. وتقدم معنا مسألة بلع الريق، وكذلك أيضا ما كان في فم الإنسان أو ما يصل إلى فمه، ما يصل إلى فمه من الريق، وكذلك اللعاب والبلغم وغيرها مما يكون في فمه، أن هذا لا حكم له إلا إذا خرج منه ثم أعاده، فهذا يفطر باعتبار أنه تناول شيئا جديدا. نعم، صلى الله عليكم. قال المصنف: ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها. قال الشارح: نص عليه، وبه قال علي وابن عمر لحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الجماعة إلى النسائي، فنص على الأكل والشرب، وقسنا الباقي، وقيس المكره على من ذرعه القي، قال معناه في الكافي. وهذا هنا في قوله قال: ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها. هنا لدينا مسألتان: المسألة الأولى مسألة الناسي، أن من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، وهذا قول جمهور العلماء، وهو قول أبي حنيفة وقول الشافعي والإمام أحمد، إلى أن من أكل أو شرب ناسيا أنه لا شيء عليه ويتم صومه، هذا ما أكل معترضا، بخلاف من أكل طول النهار ناسيا، يعني شخص بيت الصيام من الليل ثم أصبح ونسي وتذكر من الغد أن أمس أنه كان يريد الصوم، صيامه صحيح؟ لا، لأنه ما استحضر النية أصلا، كلها فطر، ولهذا نقول بعدم صحة. لماذا؟ لأن النية ما صاحبت العمل. وأما إذا أكل اعتراضا فهذا معذور. القول الثاني قول الإمام مالك رحمه الله، وخالفه كثير من المالكية، إلى أن من أكل أو شرب ناسيا وجب عليه أن يقضي. وهنا يقول: وبه قال علي وابن عمر. نعم، جاء عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، قد رواه ابن حبان ابن حزم في كتاب المحلى. وأما أثر علي بن أبي طالب عليه رضوان الله فقد رواه البخاري في كتابه التاريخ، من حديث أبي إسحاق عن كريم عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب، وإسناده ضعيف، وقد أعله البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ، قال: كريم عن الحارث لا يصح. ومن أكل أو شرب ناسيا هل يذكر أو لا يذكر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب علي بن أبي طالب في ظاهر قوله، وكذلك أيضا ذهب عبد الله بن عمر إلى أنه لا يذكر، لا يذكر، لأنه قد روى ابن حزم في كتاب المحلى من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه استسقى عبدا له ماء فقال إنك صائم، فقال أراد الله أن يسقيني فمنعتني، أراد الله أن يسقيني فمنعتني. القول الثاني قالوا بأنه يذكر، ويدخلون هذا في باب التعاون على البر والتقوى، والصواب في ذلك أنه لا يذكر، لا يذكر. لماذا؟ لأنه ما فعل منكرا، لأنه ما فعل منكرا. لماذا ما فعل منكرا؟ لأن الحديث يقول أطعمه الله وسقاه، هذه منه وليست منه، منه. الذي يشرب الخمر ناسيا هل نقول فيه أطعمه الله وسقاه؟ لا، منكر ليس منكر، منكر. هل يذكر ولا يذكر؟ يذكر، لما في هذه القارورة خمر. لماذا؟ لأنه لا يظهر فيه المنة، لا يظهر فيه المنة. ثم أيضا لا مخالف لعبد الله بن عمر في هذا، لا مخالف لعبد الله بن عمر في هذا، في مسألة التذكير. وهل يقاس على ذلك الجماع أم لا؟ روايتان عن الإمام أحمد، منهم من قال يذكر أو لا يذكر، وهما قولان عنه عليه رحمة الله. قل من أكل في نصف النهار ثم تذكر، لقل لا يضر، لا يضر. ما وجدت النية قبل العمل وفي أثنائه، ما وجدت النية قبل العمل وفي أثنائه. متى يذكر إذا أكل؟ نقول يذكر إذا أكل أمام الناس حتى لا يتهم في دينه فقط، يذكر أمام الناس دفع للتهمة. الذي يأكل في مجمع أو في سوق نسي أنه في رمضان لحرمة الشهر، لا لذاته، لا لذاته. ولهذا إنما رجحنا عدم التذكير لأنه لا مخالف لعبد الله بن عمر من الصحابة فيما يظهر. كذلك أيضا لا أعلم من قال بخلاف قوله من التابعين ولا من أتباعه، من قال بخلاف قوله من التابعين ولا من أتباعه. وأما من يعلل ذلك بالتعاون على البر والتقوى، نقول إنه من جهة الحقيقة لم يفعل منكرا حتى يدفع عنه، ولو كان منكرا ما كان في اللفظ أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقاه، بل يترك على حاله، بل يترك على حاله. يذكر في أحوال، من هذه الأحوال إذا أكل أمام العامة دفعا لتهمة دينه، ومن هذه الأحوال الذي يأكل وينسى الصيام كله، ينسى اليوم كامل أنه صائم. يذكر لماذا؟ حتى يثبت له الأجر، يثبت له الأجر والعمل، يثبت له الأجر والعمل، فيذكر إنك صائم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلع قال. وهذا يدخل ذلك الحكم أيضا إذا أكل أو شرب أو الطعام أو الأصل الفطر، فكيف إذا دخل إلى جوفه شيء لا يقصده الإنسان من الغبار أو أكل شيئا ليس بطعام وصل إلى جوفه، كأن يضع في شيء في فمه شيء ثم وصل إلى جوفه من غير قصد كقطعة ورق أو غير ذلك، فهذا مما لا يضر الإنسان. كذلك أيضا بعض فتات السواك من غير قصد وصل إلى جوفه لا يتعمد هذا، أيضا لا يضره. قال الشارح: لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الشرح: لا يفسد صومه، لا نعلم به خلافا. نقف هنا، نكمل إن شاء الله بعد قليل.